إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان لا إله إلا الله مفتاح الجنة. إذا كان الإيمان بوابة الطريق إلى الجنة، فإن التوحيد وهو لب الإيمان مفتاح الجنة. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله مفتاح الجنة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وهذا حديث متواتر تواترا معنويا، وقد أورده الإمام السيوطي في الأزهار المتناثرة من رواية 34 نفسا، لكن جاء في بعض رواياته: من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة، وفي بعضها دخل الجنة، وفي بعضها حرم الله عليه النار، وكلها بمعنى واحد. فقد روى مسلم في صحيحه باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله، عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان ينافح عن عمه، والذي كان ينافح عن ابن أخيه ويدافع عنه حتى لا يصيبه أذى من قريش، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، وكانوا أصدقاء لأبي طالب، فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن، يعني تبتعد ولا تريد، وترغب في، يعني يريد. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فبان من هذا الحديث أن عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات على الشرك بنص هذا الحديث. فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب وتترك ملته وتتبع محمد؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، رفض أن يقول كلمة التوحيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. إذن بنى لنا من هذا الحديث عدة أمور. أولا أن أبا طالب كان سينجو من عذاب النار لو كان قال كلمة التوحيد مفتاح الجنة وسبب النجاة من النار لا إله إلا الله. وبنى لنا أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يملك له الهداية رغم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم أن أبا طالب هو عمه، رغم أن أبا طالب هو الذي كان يحميه كبيرا ويرعاه صغير، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع له هداية التوفيق. والهداية نوعان، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهداية الإرشاد يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يهديه الطريق، يدله على الطريق، يدله على الصراط المستقيم، يرشده إليه. هذه يستطيع أن يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بها أي فرد كالدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فهم يستطيعون للناس هداية الإرشاد. أما هداية التوفيق فهذه بيد الله تبارك وتعالى، لا يملكها إلا هو سبحانه. بنى لنا أيضا من هذا الحديث أن أبا طالب مات على نفس ملة عبد المطلب، فتبين لنا أن عبد المطلب وهو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات على الشرك بنص هذا الحديث، وإلا لماذا استوجب أبا طالب النار لما مات على ملة عبد المطلب؟ فدل هذا على أن عبد المطلب مات على الشرك. أما بالنسبة لأبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه، ففي حديث في صحيح مسلم على ما أذكر في كتاب الإيمان، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهمام، فقال له: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال: في النار. فحزن الرجل، فلما قفى يعني تولى وابتعد ورحل، وكان قفاه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه رحل مبتعدا عنه، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على الرجل ويقول له: أبي وآباك في النار، بهذا النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في كتاب الإيمان في صحيح. أما عن أم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة بنت وهب، لا ننكر أنها كانت من أشراف القوم، ولا ننكر أنها كانت حفظت نفسها وشرفها وفرجها، فلم يمسها أحد بسوء، لكن في قضية الإيمان والعقيدة فقد ماتت أيضا على الشرك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه، والحديث صحيح، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى، فقال له أصحابه: أتبكي يا رسول الله؟ هم يتعجبون، يعني كيف تبكي، وهم كانوا يظنون أن البكاء ليس من الرحمة، كانوا يظنون أن البكاء من الجزع، والنبي صلى الله عليه وسلم والشرع نهانا عن الجزع، بل أمرنا بالصبر. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي تعجب، وقالوا: أتبكي يا رسول الله؟ قال: نعم، استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى في سورة على ما أذكر سورة التوبة، قال الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كانوا من أقرب الناس إليك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالمقصود أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولا يأتي أحد فيحتج علينا ويقول أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه كانوا من أهل الفترة، والفترة هي الزمن الذي يكون لم يبعث فيه نبي، فيعامل هؤلاء الناس على الفطرة، فنقول أنهم لم يكونوا على الفطرة. لماذا؟ لأننا نعرف جميعا قصة ورقة بن نوفل. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان ورقة بن نوفل، والحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهو في أول صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من غار حراء ونبئ بإقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح نبيا لما نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر والمزمل، يعني أصبح رسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بتبليغ الرسالة لقومه وللناس كافة، للإنس وللجن. فالمقصود أن ورقة بن نوفل لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فذهبوا إليه قال ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، يعني ليتني فيها شابا في قوتي، فقد بلغ من الكبر عتية وبلغ من العمر أرزله. هذا ورقة بن نوفل، وكان امرئا يكتب الكتاب بالعبرانية، ثم بعد ذلك تنصر، يعني هو تهود أصبح يهوديا، هو كان من قريش يعبد الأصنام، لكنه كان يجيد القراءة والكتابة، فقرأ في كتب اليهود فعلم أنهم هم على حق أهل كتاب سماوي، فاتبع اليهودية. ثم مر به الوقت حتى قرأ في كتب النصارى، وقرأ عن المسيحية واتباع عيسى عليه السلام الدين الحق قبل تحريفه، فإذا به يتبع دين المسيح عليه السلام، لأنه الدين الذي نسخ ما قبله، فكان نصرانيا رغم أنه كان يكتب الكتاب في بدء الأمر بالعبرانية. ثم بعد ذلك قرأ في التوراة وقرأ في الإنجيل التبشير بالبشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي آخر الزمان، فانتظر مجيء هذا النبي. فإذا بالسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها تأتي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، فيقص عليه ما رأى في غار حراء وما حدث معه ومع جبريل عليه السلام، فقال له ليتني فيها جزعا، ليتني في شبابي، ليتني في قوتي، حتى أستطيع أن أنصرك وأقف بجوارك إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن فورقة بن نوفل كان يعيش في نفس الوقت الذي يعيش فيه أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه، فلماذا كان هذا على الدين وهؤلاء لا؟ إذن هم ليسوا أهل فطرة. بالإضافة إلى حديث في صحيح البخاري، حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وارضاه، أن عمرو بن نفيل، عفوا، زيد بن عمرو بن نفيل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يبعث للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كان حديث السن، لم يصل إلى سن النبوة صلى الله عليه وسلم بعد، كان في شبابه، فكان يجلس ويصاحب زيد بن عمرو بن نفيل. ليه؟ الطيور على أشكالها تقع. زيد بن عمرو بن نفيل كان يرفض كل ما عليه الجاهلين من أمور تخالف الشرع بعد ذلك، فكان زيد بن عمرو بن نفيل لا يعني يعيب على قريش حينما يضعون أمامه سفرة، والسفرة ليست هي المائدة، إنما السفرة هي قطعة القماش أو الجلد أو غيرها التي توضع على الأرض فيوضع عليها الطعام، تسمى سفرة. فكانوا يضعون أمامه السفرة عليها اللحم، فيعيب على قريش ويقول الشاه خلقها الله ثم وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض العشب والكلى، ثم تذبحونها على غير اسم الله، أنا لا أكل مما ذبح على غير اسم الله ومما ذبح على النصب. ثم بحث زيد بن عمرو بن نفيل عن الدين الحق، وأخذ يبحث حتى سافر إلى بلدان مجاورة، ثم التقى بحبر من أحبار اليهود وعالم من علماء اليهود، فسأله وقال لعلي أتبع دينك، قال لا تتبع ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال أنا ما أفر إلا من غضب الله، يعني ده أنا بدور على الدين عشان أبعد عن غضب ربنا، عشان ما بقاش عابد أصنام. تقول أنت تقول لا أدخل في دينك أخذ نصيب من غضب الله؟ قال له لا. قال إذن لا تكن يهوديا ولكن كن حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال ملة إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما لله. قال أنا على دين إبراهيم. ثم التقى بعالم من علماء النصارى فجرى له معه مثلما جرى معه ومع العالم اليهودي، فقال أنا على ملة إبراهيم. فعاد إلى مكة ووقف بجوار الكعبة ونادى على قريش كلها ثم قال اعلموا أيها الناس أني على دين إبراهيم، على دين الحنيفية. إذن لم يكن الأمر أنهم أهل فترة. كذلك من الأدلة أيضا على هذا قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، لما أخذ ينتقل من بلد لبلد ومن قصيص من قصاوصة النصارى إلى بطرق من بطارقتهم إلى كذا إلى مطران إلى غيرهم، ثم بعد ذلك أخذوه وسبوه وبعوه لقبيلة من قبائل العرب كانت قبيلة كلب، فأخذوه بعد ذلك وبعوه في المدينة المنورة للرجل من اليهود المدينة، فكان يعمل على نخلة لسيده الذي اشتراه. وكان كلما ذهب إلى عالم من علماء النصارى قالوا له هذا زمان نبي، فإن رأيته فاتبعه وفيه علامات وسيخرج من مكان كذا ومكان كذا. وهذا كله فيه أدلة من التوراة ومن الإنجيل، يعني لو حبيته أنه ممكن أذكرها لكم إن شاء الله، أو الحبيب يرجع لهذا الأمر تفصيلا يرجع على الإنترنت يبحث على جوجل سلسلة بعنوان القصص القرآني، أو يبحث فيها على قصة عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام لفتح عماد الشبراوي. ستجدني إن شاء الله متكلم فيها عن عيسى عليه السلام من البداية إلى يوم أن رفع، والحديث عنه في آخر الزمان إلى أن يعود إلى الأرض، مع ذكر أدلة أنه لم يصلب والرد على النصارى، وإثبات أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسجل اسمه في التوراة وفي الإنجيل عنده بنصوص من الكتاب المقدس ومن الأسفار ومن الأناجيل. فهذا الأمر مقيد عندهم. إذن فمقصود الأمر الذي أشير إليه أن أبا النبي وأمه لم يكون من أهل الفترة، لم يكون من أهل الفترة. فالمقصود تعالوا لنتعرف على فضل شهادة أن لا إله إلا الله. نعم؟ أنا مش سامع صوتك بس. نعم. بتاع الطريقة العزمية؟ لأبو طالب. إن لله وإنا إليه راجعون. علي أبو علاء أبو العزاي اللي هو بتاع الطريقة العزمية الصوفية، عمل مولد لأبو طالب. ما شاء الله. إزاي والنبي يكفي إن هو أبو سيدنا علي؟ طب خلاص، يبقى المفروض على القاعدة دي يبقى نمسح سورة المسد من المصحف. ليه؟ يكفي أبو لهب إنه عم النبي. ببساطة جهل. ما هو مولد وصاحبه غايب. صحيح. والله فعلا مولد وصاحبه غايب. هيعمل مولد السنة دي بسنة 2010، في 2011 عفوا. هيعملوا مولد للسيدة آمنة. طب كويس ان انا اصلت بقى موضوع السيدة امينة والسيدة نسأل الله العافية والسلام. ما هو من الجهل، من الجهل. ما في في في صديق ليا حدثني بيقول ان هو في يوم من الايام، كان يوم جمعة، نزل يصلي الجمعة في المسجد اللي بجوار بيته، فوجئ لقى الخطيب بكى ابكى الناس كلها اللي في المسجد علشان ابو النبي مات. بيقول ما بقتش عارف اعمل ايه، الناس كلها بتبكي على ان ابو النبي مات. طب ما يموت، ده هو في النار اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي واباك في النار، والحديث في صحيح مسلم في كتاب الايمان، والحديث صحيح مش محتاج كلام. ما هو نسال الله العافيه والسلامه. الجهل، هنتكلم ان شاء الله على مواضيع الموالد دي قريبا باذن الله. بص، الصوفية، الصوفية هم يعني خلف الشيعة، والشيعة لما تريد أن تدخل مصر، لأن مصر أهل سنة وطبيعة شعبها ما يقبلش تشيع، فبيدخل الشيعة متخفين في عباءة الصوفية من أجل خداع الناس بحب آل البيت رضي الله عنهم أجمعين. فتحت الباب. طيب تعالى لنرى فضل شهادة أن لا إله إلا الله. الموضوع كبير. هذه الكلمة هي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال الحافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول، في علم الأصول، في توحيد الله واتباع الرسول، اللي هو أوله أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا، قال وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. وقال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. احنا نتكلم عن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، الكلمة التي بها يدخل المرء الإسلام ويصان دمه وعرضه و والتي إن كفر بها خرج من دائرة الإسلام كاملة، واستحل دمه واستحل عرضه وماله، ولا يدفن في قبور المسلمين، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يغسل. إذن من هنا نريد أن نبين أمرا في غاية الأهمية، وهو سؤال: إذا كانت لا إله إلا الله مجرد كلمة بتقال باللسان، أمال النبي حارب المشركين عليها وهم حاربوه ليه سنين؟ ورفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله حتى يأمنوا من مسألة الحروب والغزوات اللي دارت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لا، المشركين كانوا فاهمين أكتر من كتير من مسلمين اليوم، مشركين أمس فاهمين أكتر من مسلمين اليوم معنى لا إله إلا الله، ومعنى أنه هو يتلفظ بهذه الكلمة لأن لها تبعات. فالمقصود في سبيل السعادة في الدارين لا وصول إليها إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة، وخلقت الجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاء في النار. يعني حتى اللي دخل، اللي بيقول لا إله إلا الله ودخل النار لذنوبه، هيجي له يوم بسبب لا إله إلا الله ويخرج. إنما اللي ما قالهاش قاعد في النار. وبها أخذ الله الميثاق، وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم الطلاق، إذ يقول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها، ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة التوحيد والنعم. فاكرين سلسلة الحيوان والطيور والحشرات في القرآن والسنة والعلم؟ فسورة النحل اللي بتتكلم عن اللي اسمها على اسم حشرة، هي أصلها بتتكلم عن التوحيد وعن نعم ربنا العزيز المجيد. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الكلمة في سورة النحل التي هي سورة التوحيد والنعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة، إذن هي أعظم تلك النعم لما قدمها على كل النعم. فقد قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، يعني يخلق لكم السيارة والطيارة والباخرة والعبارة، ما هي دي داخلة ضمن وسائل المواصلات، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه، وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، وهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل فيها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كما قاله سعيد بن جبير والضحاك. وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: العهد ده يعني هو شهادة لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله عز وجل. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق بلا إله إلا الله، كما قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك، ورواه عطية العوفي عن ابن عباس. وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهي كلمة الحق وشهادة الحق كما قال ذلك البغوي. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وروى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما أخرجه في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الثابت الذي يقوله من يأتيه الموت وعندما يسأل في القبر، وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا، الكلمة الطيبة التي جاء ذكرها كمثل في القرآن قبل ذلك، إذ يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما قاله علي بن طلحة عن ابن عباس: أصلها ثابت في قلب المؤمن، جذور هذه الكلمة وجذور هذه الشجرة في قلبه، قلب المؤمن، وفرعها هو العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل. وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد. وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعني لا إله إلا الله. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من اللي يكون آمن يوم القيامة؟ من قال لا إله إلا الله. قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعي. وعن أبي ذر مرفوعا: هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا. وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كما قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير، ورواه مالك عن محمد بن المنكدر. وهي سبب النجاة من النار، كما قال في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، يعني يغير على الأعداء في غارة ويغزوهم إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان ينتظر خارج هذه البلد التي يريد أن يغزوها، فإذا ما سمع الأذان عندهم علم أنهم مسلمون موحدون فيرجع عنهم ولا يحاربهم. وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. بإيه؟ بلا إله إلا الله. فنظروا فإذا هو راعي معز، راعي معيز. وفيه عن الصنابحي أنه قال: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك. يعني بيقول له: لو ربنا سبحانه وتعالى طلب مني ان انا اشفع لحد هشفع لك، فانت بتبكي ليه؟ ولئن استطعت لانفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير الا حدثتكموه الا حديثا واحدا. يعني كل الاحاديث اللي سمعتها من النبي قلت لكم عليها، بس في حديث ما رضيتش احكي لكم ولا اقول لكم ايه هو، خبيته، بس عشان ما اموتش وانا كاتم علم هقوله دلوقتي. طب اخره ليه؟ عشان هتعرف دلوقتي المفاجاه. قال: الا حديثا واحدا وسوف احدثكموه اليوم وقد احيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وفيه أيضا عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضيفه على الرحل يركب معه، قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال لبيك رسول الله وسعديك. النبي بيناديله ثلاث مرات ليه؟ عشان هيقول له على امر مهم، فبيجذب انتباهه. قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله افلا اخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال اذن يتكلوا. عرفت ليه بقى الحديث السابق كان هو ما رضيش يحدثهم بالحديث الا لما جه يموت؟ عشان الناس هتتكل على هذا. هيقول لك ايه؟ اه كلنا بنقول لا اله الا الله خلاص، نعمل بقى اللي احنا عايزينه. فهمت المقصود ايه؟ فاخبر بها معاذ عند موته تاثما، خايف لحسن ياثم انه يموت كاتم علم. وفي حديث الشفاعه الطويل اخرجوا من النار من قال، ده ربنا اللي بيقول للملائكه اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه مثقال ذره من ايمان. لان هيجي وقت المشركين في النار هيلاقوا معاهم في النار مين؟ مسلمين. ساعتها يقوموا المشركين يقولوا ايه؟ طب احنا بقى كفرنا وما تعبناش ولا صلينا ولا صرفنا فلوس ورحنا حجينا ولا سهرنا وقمنا الليل ولا تصدقنا ولا عملنا موائد الرحمن ولا ايه، ده احنا عشنا حياتنا كلها استفدنا بالدنيا وفي الاخر رحنا فين؟ النار. انتوا بقى خسرتوا الدنيا وجيتوا معنا في النار، بقينا في الهوى سوا. اول ما يقولوا الكلمه دي يوم ربنا يقول للملائكه اي حد في النار قال لا اله الا الله طلعه. فهمت المقصود ايه؟ وهي سبب دخول الجنه كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، رغم الإساءات اللي أساء فيها ممكن ربنا يغفر له ممكن يحاسبه عليها، بس في النهاية يروح فين؟ الجنة. إنما الكافر اللي ما قالهاش باقي في النار أبد الآبدين. وعن عثمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم، الطعام اللي معاهم نفد، قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم، يعني هيذبح جمل ياكلوه من اللي هما بيركبوه او يذبح فرس حصان، لان لحم الفرس حلال، حلال كله، سيبك من اللي يقول لك ربعه واللي ورا والكلام ده باطل. المهم فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من ازواد القوم فدعوت الله عليها، يعني كل واحد بقى معاه، كل واحد كان معاه مثلا ايه طعام كتير، بس كل واحد بقى معاه مثلا إيه ساندويتش ولا اي حاجه، جمع اللي باقي مع كل واحد، جمعوا كله على بعض وبرك عليه رسول الله وادعي عليه بالبركه على هذا الطعام. لو جمعت ما بقي من ازواد القوم فدعوت الله عليها، ففعل صلى الله عليه وسلم. قال فجاء ذو البر ببره، اللي معاه شويه قمح جابهم، وذو التمر بتمره، قال وقال مجاهد وذو النوات بنواته. طب ده هو كل التمره وباقي ايه؟ النواه ما رمهاش، جابها برضه. قلت وما كانوا يصنعون بالنواه؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، مفيش طعام. قال فدعا عليها صلى الله عليه وسلم قال حتى ملأ القوم أزودتهم، يعني كل واحد ملأ الايه الحقيبة اللي معاه. قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هتقولي طب ايه ده الدخل ده بقى بموضوع ان احنا عايزين نقول لا إله إلا الله؟ اسمع بقى النبي قال ايه، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يكون عندك يقين بلا إله إلا الله، مش مجرد كلمة باللسان، وإلا كلمة باللسان كان كل الناس تقولها، ما كانوش المشركين حاربوا النبي صح؟ ما كانش النبي ساب بلده وخرج منها، ده لو الموضوع كلام باللسان. ولذلك كان أحد شيوخي جزاه الله خيرا اللي كان بيعلمني الدعوة حكى لي موقف عن حياته، بيقول لي وأنا صغير كان لينا جار نصراني شغال نجار، فكل ما أعدي عليه أقعد أفكر أقول إيه ده؟ طب ما أنا أخليه يقول لا إله إلا الله ويخش الجنة وأنا أخد وأنا برضه أخش الجنة، والراجل ده يخش الإسلام وأخد ثواب. فراح له قال له إيه؟ يا عم أبو فلان. قال له نعم يا ابني، هو الشيخ ده كان اسمه رمضان. قال له نعم يا رمضان يا ابني. قال له قول لا إله إلا الله. فابتسم، ابتسم الراجل ده، الراجل النصراني ده ابتسم. قال له بتضحك ليه؟ قال له انا بقول لك قول لا اله الا الله. قال له يا ابني هي مش بالكلمه. قال له بس تقول لا اله الا الله. قال له يا ابني لو بالكلمه الموضوع كان بسيط، انما لازم اللي يقول الكلمه دي يبقى فاهم معناها ويعمل بيها. تخيل. وفي روايه عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، الظهر اللي احنا بنركبه النواضح دي الركوبة اللي بنركبها الإبل يعني والخيل لو اتدبحت مش هنلاقي ظهر نركبه، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، كل واحد يتفضل معاه زاد، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطح فبسطه، أو نطع اللي هو جلد الجمل يعني، ثم دعا بفضل أزوادهم جمعها عليه. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال ويجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسرة يعني قطعة خبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. تخيل بقى جيش كامل الأكل والطعام إيه كفاهم. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رغم أن الطعام أصلا ما كانش يكفيهم إنما كفى الجيش كله وتبقى كمان إيه منه، فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. أبدا اللي يجي بلا إله إلا الله واثق فيها وفاهم معناها ومتدبرها وبيعمل بيها أبدا ما يمنعش عن دخول الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك أنا كل الكلام ده أنا لسه لحد دلوقتي ما جبتش كلام علماء ولا حاجة، أنا كل ده عمال أجيب إيه أحاديث بس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، يعني في مجموعة ناس، والنفر عدد أقل من العشر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبحث عنه حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. الحائط يعني حديقة يعني بستان. فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. متخيل معايا؟ حديقة، والحديقة دي حواليها سور بيحيط بيها، تمام كده؟ هو أبو هريرة رضي الله عنه قاعد يبحث عن مكان باب يدخل منه للحديقة عشان يشوف النبي في الداخل ولا لا، فمش لاقي. بس هو بيمر بجوار السور لقى فتحة في السور، فتحة منخفضة للأرض، الفتحة دي بيعدي منها مية عشان توصل تروي الايه؟ الزرع اللي جوه، زي احنا بنسماها في البلد كده ايه في الأرياف؟ الأناية، اللي هي قناة المياه. خلاص كده؟ بتاخد من الترعة الكبيرة وتودي على فين؟ على الأرض الزراعية. فاحتفزت كما يحتفظ الثعلب، يعني ألصق ركبتيه بقى. شفت الثعلب بينحني ازاي عشان يعرف يدخل من الجحر؟ أو سيدنا أبو هريرة عمل كده عشان يعرف يدخل. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. النبي قال أبو هريرة، فقال نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ جاي ليه؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. يعني عايز أطمنهم عليك، الناس قلقانة. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. نادى على أبو هريرة يا أبا هريرة وأعطاه إيه؟ نعليه صلى الله عليه وسلم. قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال أبو هريرة فكان أول من لقيت عمر. فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثدييه. عارف زي ما انت بتقول ايه؟ ضربوا بالبوكس، ضربوا بالبنية كده ايه؟ في فم المعدة. قال فخررت لستي، يعني وقع على ظهره وعلى ايه؟ وعلى المقعدة. فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء. ضربة وجعته، فراح ليبكي للنبي صلى الله عليه وسلم. وركبني عمر، ركبني مش جي فوق، لا يعني جي وراي على طول، يعني ما تأخرش. وركبني عمر فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما قلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل. عمر رضي الله عنه بيقول للنبي ما تقولش للناس كده فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون. الناس كده يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله، أصلي ليه بقى وصوم ليه؟ ما خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم، خلاص ما تقولهمش يا أبو هريرة، سيب الناس تشتغل، سيب الناس تعبد، لأن في ناس مش هتفهم معنى لا إله إلا الله صح، هيفكر أنه مجرد أنه يقول لا إله إلا الله خلاص كده نجا. هو نجا من أنه هو يخلد في النار، لكن ما نجاش من النار. وإن المسلمين لا يروحوا النار دول هيروحوا بمناسبة إيه؟ ما هو كلهم بيقولوا لا إله إلا الله. هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصله من درس اليوم، إن القضية مش قضية لا إله إلا الله إنها مفتاح الجنة وخلاص. لأن بعض السلف لما سئل قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم بلى، أيوة هي مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لا يفتح المفتاح لك. إيه بقى الأسنان بتاعة المفتاح ده؟ اللي هي بقى الصلاة والصوم والزكاة وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وطلب العلم وإماطة الأذى عن الطريق وما كل ده من ضمن الأسنان. القضية مش قضية لا إله إلا الله وخلاص. عشان كده كان أبو لهب مش راضي يقول لا إله إلا الله، لأنه لو قال لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود بحق سواه، ولا يطاع إلا إياه، ولا يخاف إلا منه، ولا يحب إلا فيه. ومين اللي بلغني الكلام ده؟ محمد رسول الله. يعني ايه محمد؟ سواء هو بقى قال اشهد ان محمد رسول الله او ما قالش اشهد، عارف اللي يقول لا اله الا الله بس كانه قال محمد رسول الله غصب عنه من غير ما يقولها. ليه؟ ما انت عرفتها منين يا ابني؟ مين اللي جابها لك؟ ابوك اللي جابها لك ولا مين اللي قالها لك؟ مش النبي اللي قالها لك؟ يبقى انت سواء قلت اشهد ان محمد رسول الله او ما قلتش فانت غصب عنك كده كده ايه؟ اعترفت بيها بمجرد انك قلت لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، صح؟ عارفين ليه اسمها كلمة الإخلاص؟ ليه؟ بص أنا لما بكون بتكلم معاك، أنا بتكلم أهو، تلاحظ إن شفايفي بتعمل إيه؟ بتتحرك مع كل كلمة، تنطبق وتنفرج حتى يخرج الكلام وتخرج حروف الكلام. لكن بص كده، لا إله إلا الله، شفايفي حصل فيها حاجة؟ بص تاني، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيش أي حاجة. فهمني إزاي؟ نعم؟ ما فيش أي حاجة، لأنها كلمة الإخلاص طلع من جوه. إخلاص مش ظاهرة للناس، ما هو الإخلاص عكس الظهور للناس، صح؟ أهو إخلاص، لا إله إلا الله، كأنك ما بتتكلمش. شيخنا الشيخ وجد غنيم جزاه الله خيرا كان يقول ايه؟ يقول لما كانوا يجوا يعذبوه في امن الدوله فيقعد يقول ايه؟ لا اله الا الله. يقولوا بتقول ايه؟ يقولوا انا ما اتكلمتش. لا اله الا الله، انا اتكلمت؟ انا ما اتكلمتش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي، نكمل بعد الاذان ان شاء الله. وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به، الأذكار التي تذكر بها ربك تبارك وتعالى كثيرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر وهكذا، لكن أفضلها لا إله إلا الله. وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وانتبه لدي كويس قوي، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه، وهذه كانت وصية نوح عليه السلام قبل موته، ولو شئت الرجوع لقصة سيدنا نوح كاملة فارجع لتربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين وهي موجودة على الإنترنت، السلسلة لينا إن شاء الله. ستجد فيها خيرا كثيرا، لأن تكلمت فيها عن قصة نوح عليه السلام، قرأت فيها من التوراة ومن الإنجيل ومن القرآن ومن السنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وأثبتت فيها أدلة علمية عن طريق الأقمار الصناعية، وبينت أن سفينة نوح عليه السلام كانت على جبل الجودي وليس كما جاء ذكر الجبل التي وقفت عليه السفينة كما جاء في التوراة والإنجيل، فثبت صحة وصدق القرآن عن غيره من الكتب الأخرى. فالمقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، يعني كخاتم مثلا ملقى، قسمتهن لا إله إلا الله. في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. متخيل بقى الناس مجتمعة يوم القيامة في أرض المحشر من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة يوم القيامة، كل هذا العدد الرهيب من الناس، الكم الغفير، ومعهم حشر الإنس والجن والملائكة والشياطين والوحوش، وإذا الوحوش حشرت الكل مجتمع، ثم يأتي رجل من بينه فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، دفاتر، أجندات، سجل. تخيل بقى السجل ده الصفحة، الصفحة الواحدة طولها آخر بصرك ما يجيب. عايز تعرف بصرك يجيب قد إيه؟ لما تطلع كده مثلا على برج القاهرة، ها؟ تقف فوق في القمة، انظر بقى بصرك يجيب لحد فين؟ شوف كم كيلو متر بدون معوقات تعوق نظرك من عمارات ومساكن وغير، ما انت واقف بقى في القمة اهو، او تطلع على قمة الهرم تقف كده، او على ناطحة سحاب لو انت في دولة تانية مثلا، وقف بقى وشوف نظرك يجيب لحد فين. هو ده طول الصفحة الواحدة، ده دي صفحة، السجل بقى فيه كام صفحة؟ طب هما كام سجل؟ 99 سجل. تخيل 99 سجل، السجل حجمه انت ما تعرفوش لكن عارف طول الصفحة بس. طب والصفحة دي مكتوبة وش وظهر ولا مكتوبة ازاي؟ إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ في حاجة مكتوبة بتنكرها ان انت ما عملتهاش؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. هو نظر في المكتوب لقى كل دي ذنوب هو عملها فعلا، وخلي بالك اوعى تقول انا هنسى، ده كل اللي انت عملته هتفتكره. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. حسنة، حسنة واحدة قدام قد ايه؟ قدام 99 سجل. حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، طبعا الراجل واقف عمال يقول لي حسنه دي يا حسنه دي تعمل ايه؟ ده 99 سجل، ده لو 50 سجل هيروحوا فين قدام ال 99 برضه؟ لو 50 سجل حسنات هيعملوا ايه قدام 99 سجل؟ سيئات، انت متخيل؟ لك حسنه واحده لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقه. بطاقه، شوف البطاقه قد ايه؟ حجمها قد ايه؟ فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. بس الراجل ده قالها في يوم خالصه من قلبه فعلا. فيقول احضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ فيقال انك لا تظلم، مش ده حقك؟ قال فتوضع السجلات في كفه من الميزان يعني، والبطاقه في ايه؟ في كفه. فطاشت السجلات وثقلت البطاقه. انت متخيل يعني ايه طاشت؟ يعني معناها لما يكون عندك ميزان وتضع فيه شيء ثقيل جدا يبقى اللي في الكفه الثانيه ايه؟ يطيش، يطير، يبقى ده يدل على انها اثقل بكثير. قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش شيء يثقل مع اسم الله الرحمن الرحيم. هي دي لا اله الا الله، وهي تقتضي نفي واثبات. لا اله، انا بنفي الالوهيه عن كل احد، بعدين بثبتها لواحد بس الا الله. وهي اعلى شعب الايمان، كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. يبقى النبي ذكر اعلى شيء لا اله الا الله، واقل شيء اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. طب النبي ذكر الحياء بس ليه؟ طب ما في كتير، اشمعنى الحياء فقط اللي ذكر ما بين اعلى شيء واقل شيء؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، فاللي يبقى عنده حياء هيبقى عنده سائر الاخلاق كلها. فشاهدنا من هذا الحديث ان اعلى شيء من شعب الايمان هو لا اله الا الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدا بها في الدعوه الى الله. فعن ابن عباس ان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إيه ده النبي صلى الله عليه وسلم بعت مين؟ معاذ رضي الله عنه وارضاه، معاذ بن جبل بعته، أرسله يعني، وهو معاه كم واحد؟ هو لوحده. أنا عايز أوصل لقضية مهمة جدا، وهي قضية الرد على من ينكرون الأخذ بالأحاديث، أحاديث الآحاد في العقيدة. يقول لك إيه؟ ده حديث آحاد. يعني إيه حديث آحاد؟ يعني رواه واحد من الصحابة. يعني إيه برضه؟ يقول لك أصل دي عقيدة محتاجين إن فيها أحاديث فيها تواتر. ليه تواتر؟ يقول لك علشان ممكن يكون ربما ده أخطأ أو كذب أو نسي أو كذا أو كذا أو كذا، فلا. فيقول لك في الاحاديث العقائد ناخذ باي حديث يكون متواترات، ولا ناخذ باحاديث الايه؟ الاحاد. نقول لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ رضي الله عنه رضي بعت مع حد ولا هو واحد بس؟ معاذ. اذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحجه على هؤلاء الناس اهل الكتاب بمين؟ بواحد. وهو سؤال تاني برضه، سؤال تاني، ده دليل تاني. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي وغيرهم وغيرهم، بعت لهم كم رسول؟ هو رسول واحد كان بيقيم عليه الحجة، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، خلصت. ولو ما أسلمتش خلاص، فإنما عليك اسم الأريسيين أو اسم كذا، اللي هو اسم قومه يعني الذين يتبعوه، فهو هيشيل ذنوبهم كلهم. ده كان كم واحد؟ واحد. ده مش بيقيم بقى عليه عقيدة، ده بيقيم عليه الدين كله، الدخول في الدين والخروج منه بإيه؟ بشخص. فدي أدلة بعطيها ليك بحيث إنك ترد على من يقول لك إن إيه أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها. هيقول لك طب برضه ما ناخدش بأحاديث الآحاد في العبادات. تقول له ليه؟ ولما القبلة حولت كان جه كم واحد للناس المسلمين يقول لهم في المسجد ان القبلة حولت؟ ده هو واحد، والناس ما استنوش بعد الصلاة يتحققوا منه ويقولوا له معلش والله اصل انت واحد احاد فمش هينفع نقبل، انما عملوا ايه؟ التفتوا في الصلاة نفسها. يعني كان الامام واقف تجاه المحراب قدام القبلة، ورا مين؟ ورا الصحابة، كبار الصحابة. ورا مين؟ صغار الصحابة من الشباب. ورا مين؟ الصبيان. ورا مين؟ النساء، كله في نفس المسجد، مفيش حواجز اصلا. خلاص، فجأة لف العكس، لان بيت المقدس عكس ايه؟ الكعبة. فراح لف وتحركوا وهم راكعين، بعض الروايات جت بتقول وهم راكعين كمان. تخيل بقى انت الحركة، الامام يتحرك ويجي كده، وبعدين يجي وراه الرجال، وبعدين وراه الشباب، وبعدين وراه صغار السن من الصحابة، وبعدين وراه النساء. مش استنى يقولوا معلش استنى بقى لما نخلص صلاة وبعدين نبقى نروح نتحقق ونشوف انت، اصل ده احاديث احد، الكلام ده باطل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في الدعوة إلى الله. فعن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، مش تخرج الزكاة بره أو دولة تانية إلا لضرورة قصوى وشبع أهل البلد أصلا، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. خلي بالك برضو فائدة تانية من هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل قال له لو وافقوك على لا إله إلا الله قول لهم يبقى عليكم 5 صلوات في اليوم والليل. ما قالوش بقى ايه؟ معلش يا معاذ اصل الدين ما نزلش مره واحده والخمر ما اتحرمتش مره، فخليك معاهم ايه؟ يصلوا صلاه ظهر واحد في اليوم، ثاني يوم يبقى صلي الظهر وعصر، ثالث يوم يبقى ظهر وعصر ومغرب. عمل كده؟ هو يتاخد على بعضه. عشان ما يجي واحد يكون داخل في الدين ما تقولوش اصل ايه؟ نمشي معاه شويه بشويه. في امور ممكن يعني ايه نتغاضى عنها مؤقتا. مؤقت يعني مثلا انا دخلت مسجد، انا قاعد بدي درس في مسجد دلوقتي اهو، دلوقتي مثلا لقينا واحد، انا عارف بقى اللي موجودين في المسجد باستمرار بشوفكم، لقيت واحد داخل اول مره واحنا على طريق، واحد معدي سمع الدرس فقال لك ادخل اصلي العشاء، يبقى الناس لسه ما صلوش العشاء، داخل يصلي العشاء، انا لقيته داخل واقف هنا بيصلي مثلا ايه ركعتين تحت مسجد، فشايف في ايديه لابس خاتم ذهب، خلاص واقف باتجاه غير اتجاه القبلة، اكلمه في ايه الاول؟ في اتجاه القبلة. بعد ما اخلص صلاة ابدأ بقى اكلمه، فاهم قصدي ايه؟ ففي اولويات. واحد واقف على الناصية ما بيرقعش لله ركعة ولقيته لابس خاتم ده اقول له حرام عليك الذهب؟ طب انا بدل ما اقول له حرام عليك الذهب اقول له حرام عليك ترك الصلاة اصلا، وبعد ما اجيبه في الصلاة ابدأ اكلمه في الذهب. دي امور ماشي، انما ما جيش بقى في الدين نفسه اقول له لا معلش انت ايه صلي بس مش مشكله صيام رمضان عشان انت ايه ما بتقدرش، الكلام ده ما ينفعش. انه لقول فصل وما هو بالهزل، مش تهريج مش لعب. وهي الكلمه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من اباها ورفضها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، عشان بعض العرب كانوا جهلة ربطوا الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما مات محمد قال لك خلاص يبقى مفيش دين، زي بعض الجهال اللي في عصرنا ما تيجي تكلمه في شيء يقول لك والله اصل الشيخ فلان او المفتي فلان او فلان قال، يا ابني انا بقول لك رسول الله قال، تقول لي فلان قال. لسه من كام يوم واحد بيسالني سؤال بيقول لي على موضوع الزواج وعلى مذهب ابي حنيفه وموضوع الولي وموضوع السيب وهكذا، فبرد عليه بقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجيت لقيته يقول لي ايه؟ لقيت واحد دخل في الحوار بيني وبينه، وهو اصلا ما حدش سمح له انه يدخل اصلا، وهو جاهل جاهل جهول مش جهال جهال جاهل بصيغ المبالغ الخمسه. دخل يقول لي بس احنا بنخضع للقانون. يعني ايه بنخضع للقانون يا ابني؟ يا ابني انا بقول لك النص كذا. يقول لي طب يعني ايه؟ يعني ابو حنيفه غلطان؟ اقول له لا، ابو حنيفه مش غلطان، بس ابو حنيفه لم يصله هذا الحديث، فلذلك اجتهد فبنى قاعده فقهيه وحكم فقهي لانه لم يصله الحديث. واذا كان هناك حديث وهناك نص فلا اجتهاد مع نص. يقول لي وش عرفك ان ابو حنيفه قال الكلام ده؟ مش عرفك ايه اللي شعرفك دي؟ فلا ترد عليه. تقول له ايه؟ قلت له طب ايه رايك ان ابو حنيفه نفسه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا الحديث صحيح، يبقى ده خلاص كده كأن ابو حنيفه لو عايش معانا هياخد هيلغي مذهبه في المساله دي وياخد بيه، لان اذا صح الحديث فهو مذهب. قال لي لا، ابو حنيفه ما قالش الكلام. طب خلاص يا عم انتظر اناقشه ده. اقول له ايه؟ صدق علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، اذا جادلت عالما غلبته، واذا جادلني جاهل غلبني. هقول له ايه ده؟ فهي الكلمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من أباها ورفضها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. مش دي حجة الكثير من الناس؟ نفس كلام سيدنا عمر اهو، يقول لك ايه؟ طالما احنا بنقول لا إله إلا الله خلاص يبقى مفيش مشكلة. اسمع بقى أبو بكر رضي الله عنه ده قال ايه؟ فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. خلي بالك، أصل لا إله إلا الله مش مجرد كلمة باللسان وخلاص. وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وعن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقن موتانا عند الاحتضار بلا إله إلا الله. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أهلها، وأن يجعلنا من القائمين بحقوقها، وأن يحيينا عليها، وأن يتوفانا عليها، وأن يجمعنا بها مع خاصة أوليائه وأصفيائه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.